بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، قال رحمه الله تعالى: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم، بل كل عقل كامل سلم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق من عدم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسب، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق من عدم، والأخلاق والشيم، أعد البيت، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل، والوحي مع قدر، والبعث للرمم، ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظم، قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد، بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم، وأعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوا إلى الإسلام في كمم، كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إيخاء الذئب والغنم، لما بين الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي عقده لبيان بعض العلوم النافعة، علوم الآلة، والتحذير من العلوم الضارة كالكهانة والسحر وعلم الكلام، ختم هذا الفصل رحمه الله تعالى بالتحذير من المجلات الفاسدة التي تدعو إلى الرذيلة وتسعى في نشر الانحلال والفساد والتهتك، وتدعو أيضا إلى ما هو أعظم من ذلك، الانحلال من الدين، إلى غير ذلك مما تدعو إليه من باطل، مما سيبين بعضه وشيئا منه رحمه الله تعالى في هذه الأبيات على وجه التحذير. ولذا قال: واحذر مجلات سوء، أي كن يا طالب العلم وطالب الحق والهدى على حذر شديد من مجلات سوء، من مجلات هذه صفتها أنها مجلات سوء. وأما المجلات التي قامت لنشر الشريعة والدعوة إلى الله عز وجل فهذه يحرص عليها ويستفاد منها، وكذلك المجلات القائمة على بيان أمور دنيوية وأشياء نافعة فيما يتعلق بالطب أو الهندسة أو الزراعة، فهذه يستفاد منها، والذي يحذر منه مجلات السوء، المجلات القائمة على نشر السوء والأخلاق الفاسدة والعري والتهتك والرذيلة وإشاعة الفواحش، فهذه يجب على كل مسلم أن يكون منها على حذر شديد. قال: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، أي نشرت في أوساط الناس وسعى أربابها وأصحابها في إشاعتها ونشرها. هذا يقوله رحمه الله تعالى في زمانه، فكيف لو كان في زماننا هذا؟ قال: تدعو جهارا إلى نشر البلاء بهم، أي أن هذه المجلات التي نشرت في الملا على نطاق واسع هدفها وغايتها الدعوة جهارا إلى نشر البلاء بالناس، هذا معنى قوله نشر البلاء بهم، أي تنشر البلاء في الناس بما يعرض فيها من الرذائل والتهتك والأمور الباطلة التي تشيع الفاحشة وتنشر الفساد. أقول: كيف لو رأى رحمه الله تعالى زماننا هذا الذي زاد الأمر فيه على المجلات أشياء لم تكن في زمانه، مثل القنوات الفضائية ومثل المواقع في الشبكة العنكبوتية الإنترنت، هذه لم تكن في زمانه والأمر فيها أشد والخطر فيها أعظم والبلاء أشنع، وكم أودت بأقوام وكم أفسدت من أخلاق وكم خربت من أديان وكم أوجدت من انحلال وضياع. وإذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يحذر من مجلات سوء، فإن القنوات التي تحمل الرذيلة كذلك المواقع في شبكة الإنترنت التي تحمل الرذيلة والفساد وأنواع الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، الأمر فيها أخطر وأشد، والواجب على المسلم وطالب العلم أن يربى بنفسه عن أن ينظر أو يجلس أو يشاهد ما يعرض فيها، ولا يقول عندي إيمان يزعني أو دين يردعني، فهي فتنة خطيرة وعواصف جارفة وهي في غاية الخطورة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا يقترب من الفتنة ويقول عندي إيمان يمنعني، لأنه إذا أسلم نفسه لهذه القنوات وتلك المواقع وأخذ ينظر ربما سرقت منه إيمانه أو سلبت منه أخلاقه أو أفسدت عليه دينه وأضرته غاية الضرر. وإذا كان الإنسان مخاطرا بشيء فلا يخاطر بدينه، فإن الدين أثمن شيء يملكه الإنسان، والجلوس إلى تلك القنوات وتلك المواقع ومشاهدة ما فيها هذا في حقيقة الأمر مخاطرة بالدين. وإذا كان الإنسان مخاطرا بشيء فلا يخاطر بدينه، فإن دينه أثمن شيء يملكه في هذه الحياة. وهذا أمر تهاون فيه كثير من الناس حتى طلبة العلم، وأصبح الآن بعض الناس بل كثير يجلس في خلوة باطلة مع تلك القنوات أو تلك المواقع، يغلق على نفسه الباب ثم يتنقل بين مواقع الفساد وقنوات الرذيلة، من قناة إلى قناة ومن موقع إلى موقع، ومع مضي الوقت على هذه الحال تذهب الأخلاق ويملأ القلب بالشبهات، فبدل أن يكون قلبا نقيا زكيا طاهرا صافيا يصبح قلبا مريضا، إما مريضا بالشهوة أو مريضا بالشبهة أو مريضا بهما أو مريضا بهما. وأذكر أحد العلماء الأفاضل حدثني عن شخص يقول افتقدته على معرفة مني بنشاطه وجده، ثم قابلته وسألت عن حاله، قال لي متألما على حاله ووضعه، قال لي: ليس في مما تعرف عني سابقا إلا المظهر الخارجي، ليس في مما تعرف مني سابقا إلا المظهر الخارجي. يقول: أهلكتني المواقع والقنوات، ولهذا يجب على المسلم وطالب العلم، طالب العلم وقت ثمين وهو يعرف قيمة الوقت، فلا يخاطر بدينه، لا يخاطر بدينه بالجلوس إلى تلك القنوات الباطلة أو المواقع الفاسدة، ولا يستهويه فضول نظر أو فضول سمع أن يطالع، لأن تلك المطالعة تفضي إلى سرقة الأديان والأخلاق. والكفار في هذا الباب وأرباب الشهوات والباطل يمكرون مكرا كبارا، وكانوا قديما لا يتمكنون من الوصول إلى بيوتات المسلمين وأفكار الناشئة وعقولهم، أما الآن في زماننا أصبحت رذائلهم وحقاراتهم وباطلهم وفسادهم تحمله الرياح، بل ليست رياح، بل هي أعاصير مدمرة تدمر البيوت والأديان والأخلاق والفضائل، وتنشر الفاحشة والرذيلة. ولهذا يجب على المسلم أن يكون عصاميا محافظا على دينه، ليس مخاطرا به، لا يخاطر، يقول: أنظر وأشاهد فقط ولن أتأثر، بل يجب عليه أن يغلق كل باب من أبواب الفتنة وكل باب من أبواب الشر والفساد. والمصيبة عظيمة والبلاء كبير والخطر فادح. وإذا كان طالب العلم يجلس إلى تلك القنوات أو تلك المواقع، فمن الذي يحذر الناس إذا كان رائدهم يقع في هذه الأخطار؟ ولهذا طالب العلم أولى إنسان يحذر من هذه المواقع أشد الحذر. والشيخ رحمه الله جعلها هنا في جملة الوصايا التي ينصح طالب العلم ويوصى بها، قال: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم، بل كل عقل كامل سلم. هذه مقاصد وغايات تلك المجلات، الدعوة الدعوة إلى نبذ الهدى الذي بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فيتدعو إلى نبذ الهدى، بل تدعو إلى نبذ الدين كاملا. الله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وإذا جمع يراد بالهدى العلم النافع، ويراد بالدين الحق العمل الصالح والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه المجلات تدعو إلى نبذ العقائد، وتدعو أيضا إلى نبذ العبادات والطاعات والأخلاق، تدعو إلى نبذ الهدى والدين أجمعه والعلم، أي هي حرب على العلم، حرب على العلم. وفيها في تلك المجلات ينتقص العلم ويقلل من شأنه ويحتقر العلماء وتزدر مكانتهم ويهون من قيمتهم ويستخف بهم ويستخف بالعلوم الشرعية. وفيها بمقابل ذلك تعظيم الأشياء الباطلة والحقارات الفاسدة باسم الحضارات وباسم التمدن وباسم الرقي، في شعارات تبرز وتحتها تهدم الأخلاق وينشر الشر والفساد. قال: والعلم، أن يدعى فيها إلى نبذ العلم، بل كل عقل كامل سلم، أيضا هي مفسدة للعقول، بدل أن يصبح عقل الإنسان عقلا راجحا رصينا رزينا، يصبح عقلا تافها حقيرا، بل يصبح عقلا بهيميا لا اهتمام له إلا في حدود اهتمام بهيمة الأنعام. أما المعاني العظيمة والأمور الجليلة والأخلاق الفاضلة فهذه كلها تترحل إذا مضى الإنسان في النظر إلى تلك المجلات أو المواقع أو القنوات. قال: وللركون إلى الدنيا وزخرفها، أي مما تدعو إليه هذه المجلات الدعوة إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها، بحيث لا يكون هم الإنسان إلا الحياة الدنيا ولا هم له في الآخرة. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا هذه المجلات من الأمور التي تعنى أو تهتم بالدعوة إليها الدعوة إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها، بحيث تصبح الدنيا هي هم الإنسان وغاية مناه ولا هم له في الآخرة. قال وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيمي، أي تدعو إلى أن يصبح الإنسان يرتع في هذه الحياة الدنيا، لا هم له إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يلعب كشأن بهيمة الأنعام سواء، لأن بهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتلعب، تأكل وتشرب وتلعب. قد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمما تدعو إليه تلك المجلات الدعوة إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها، وأن تصبح حال الإنسان أن يرتع في هذه الحياة رتع بهيمة الأنعام السائمة التي لا هم لها إلا في الأكل والشرب واللعب. ومما تدعو إليه التهتك والعري ونبذ الحجاب وكشف العورات، ولهذا قال وللتهتك، أي تدعو إلى كذا وإلى كذا وإلى التهتك، وللتهتك جهارا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والسيم، مما تتضافر على الدعوة إليه تلك المجلات الدعوة إلى التهتك. والتهتك المراد به الانحلال، الانحلال من الأخلاق والستر والعفة والصيانة والسيم جهارا، أي بلا حياء لا من الله ولا من عباده، لا يستحون من الله ولا يستحون من عباد الله جهارا، يدعون إلى تلك الخسائس والرذائل والفواحش. وللتهتك جهارا، وللتهتك جهرا والخلاعة مع، الخلاعة المراد بها الفاحشة والرذيلة، والخلاعة مع نبذ المروءة. وتلك المجلات التي تدعو إلى الخلاعة أي الوقوع في الفاحشة، بعضها تدعو إليها بإشاعة مقدماتها، بإشاعة مقدماتها مثل صور النساء المتجملات المتزينات، أو بنشر صور النساء الفاتنات الجميلات، أو بأزيد من ذلك نشر صور فيها تلاصق بين الرجال والنساء، أو رجل وامرأة، أو رجل يضم امرأة أو يقبل امرأة، كل هذه مقدمات للزنا والفواحش. والله جل وعلا لما نهى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة، قال لا تقربوا الزنا، وهذا فيه النهي عن الزنا وعن كل مقدمة تفضي إليه من نظر أو لمس أو سماع أو غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر إلى آخر الحديث. والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والسيم، أي أيضا إضافة إلى ذلك فهي تدعو إلى نبذ المروءة، والمروءة خلق عظيم إذا وجد في الشخص حجزه عن الوقوع في الخوارم، خوارم الأخلاق، خوارم الآداب. مع نبذ المروءة والأخلاق والسيم، فهذا كله مما تتضافر تلك المجلات على الدعوة إليه، ويشاركها في ذلك في زماننا بل بشكل أزيد ونطاق أوسع القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت التي لا حصر لها ولا عد، وقى الله المسلمين شرها. أمين. قال: والاعتماد على الأسباب مطلقها، أي ومما تدعو إليه تلك المجلات الاعتماد على الأسباب دون المسبب الذي هو الله، فيتعلق القلوب بالأسباب وتعطل فيها الإيمان بمسبب الأسباب، تعطل التوكل والثقة بالله والاعتماد عليه، وتدعو إلى التعلق بالأسباب والركون إليها وتعظيم شأنها. فيها حديث واسع عن قدرات الإنسان وقواه وإمكانياته، ولا ترى فيها بإذن الله أو إن شاء الله أو توكل على الله أو فوض أمرك إلى الله أو نحو ذلك من أمور الإيمان التي هي أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الدعوة إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه والثقة به وتفويض الأمر إليه لا يعتنى بها ولا يهتم، وإنما الدعوة في تلك المجلات قائمة على التعلق بالأسباب والتعلق بها والاعتماد عليها دون المسبب، دون المسبب والإخلاق من عدمه، لعله الله أعلم دون المسبب والخلاق من عدمه، أي الله جل وعلا الذي بيده الأسباب وبيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع، وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور، فكيف يدعى إلى التعلق بالأسباب والأمر بيد الخلاق من عدم جل وعلا، مسبب الأسباب وخالق، مسبب الأسباب وخالق كل شيء. والكفر بالله، أي ومما تدعو إليه تلك المجلات الكفر بالله سبحانه وتعالى، إما فيما يتعلق بربوبيته جل وعلا أو أسمائه وصفاته وعظمته أو تحقيق العبودية له أو الاستخفاف بدينه والحق والهدى الذي أمر به جل وعلا، أو التشكيك في أمور الإيمان التي هي من الإيمان به، إلى غير ذلك من أنواع الكفر. والكفر بالله والأملاك، أي وتدعو إلى الكفر بالملائكة، ففيها الاستخفاف بالملائكة والتهوين أو الجحد لوجود الملائكة أو القول بأن الملائكة لا حقيقة لها وإنما هي رموز أو غير ذلك من أنواع الكفر بالملائكة. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. قال: والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم. وهذا البيت جمع فيه بشكل بديع أصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة، مشيرا إلى أن تلك المجلات تدعو إلى نبذ الأصول والكفر بها بين مقل ومستكثر في تلك المجلات من هذا الضلال والباطل. أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، وجميع هذه الأركان جمعها الشيخ هنا، قال مع والكفر بالله هذا الكفر بالأصل الأول، والأملاك هذا الكفر بالأصل الثاني، مع رسل هذا الكفر بالأصل الثالث، والوحي هذا الكفر بالأصل الرابع الإيمان بالكتب، مع قدر هذا الكفر بالأصل الخامس الإيمان بالقدر، والبعث للرمم هذا الكفر بالأصل السادس الإيمان باليوم الآخر. وقوله للرمم في اللسان: رم العظم وهو يرم بالكسر رما ورميما، وأرم صار رمة أي بليا. والبعث للرمم أي والبعث للرمم والبعث للرمم أي البعث للأجساد التي بلت أصبحت بالية في القبور. ومما تدعو إليه تلك المجلات قال: ولاعتناق الطبيعات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظم، أي مما ينشر في تلك المجلات الدعوة لاعتناق الطبيعات. من الخالق لهذا الكون ومن الموجد له؟ الطبيعة، وهذه المخلوقات هي التي أوجدت نفسها وليس هناك خالق لها، بل هي أشياء أوجدتها الطبيعة، لا خالق لها ولا موجد ولا صانع لها ولا مبدع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وإنكار الخالق والقول بالطبيعة وأن هذه الأشياء وجدت صدفة هذه مقالة قديمة، وما يهلكنا إلا الدهر هذه مقالة قديمة، ولكنها مثل ما سيشير الشيخ تتكرر بصيغ وأساليب بين زمان وآخر. ودائما أصحاب هذا الباطل يحاولون نشر هذه العقيدة من خلال أبرز الأشياء التي تشاع أو تنتشر في ذلك أو في الزمان الذي يعيشونه. ومما يذكر في هذا الباب أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله دعي للمناظرة مع قوم هم من هذا القبيل، كان بينه وبينهم نهر فتأخر عمدا عن المجيء للمناظرة ثم جاء، فسئل عن سبب أو سألوه عن سبب التأخر فقال: كنت على طرف النهر أبحث عن سفينة تنقلني إلى الشط الذي أنتم فيه فلم أجد، وبينما أنا أنتظر إذا بأخشاب تجمعت ومسامير تركبت وإذا بها تدخل بعضها في بعض حتى أصبحت سفينة صدفة وركبت فيها ومشت وجاءت بي. قالوا: هذا العالم الذي جئتم به لمناظرة هذا لا يصدق ولا يقول. قال: إذا كنتم لا تصدقون أن سفينة صغيرة تركبت بهذه الصفة صدفة فكيف صدقت عقولكم أن الكون كله وجد بالصدفة؟ فألجمهم. هذه تنقل وتروى في بعض الكتب عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: ولاعتناق الطبيعات ليس لها مدبر فاعل، أي يدعو هؤلاء إلى اعتقاد أن الطبيعة هذه المخلوقات أوجدتها الطبيعة وليس لها خالق، ليس لها مدبر فاعل موجد، ف هذا فيه إنكار وجود الله وأنه الخالق سبحانه وتعالى لهذه الأكوان، ففيها الدعوة إلى الإلحاد، إلى الإلحاد وإنكار ربوبية الله سبحانه وتعالى للعالمين. مدبر فاعل ما شاء لم يظم، والظيم الظلم. قامت لديهم بلا قيوم أبدعها، أي هذه المخلوقات وجميع الكائنات قامت لدى هؤلاء وفي عقيدة هؤلاء، قامت بلا قيوم أي بلا خالق مبدع موجد، أبدعها أي أوجدها. بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم. فهم أنكروا أن لها مبدعا، وأنكروا أنها مخلوقة لحكمة وغايات، فهي لا خالق لها وليس أيضا ثمة حكمة في وجودها وخلقها، فأنكروا المبدع لهذه المخلوقات رب العالمين سبحانه، وأنكروا أنها مخلوقة لحكمة. ثم هذا الباطل وهذا الركام من الضلال والفساد والإلحاد والزندقة والضلال من أجل ترويجه في الناس وإشاعته في المجتمعات، سموه مدحا له العلم الجديد، سموه مدحا له العلم الجديد. وإذا وضع للباطل عناوين براقة، إذا وضع للباطل عناوين براقة مثل العلم الجديد، أو مثلا بعض النبذ للأخلاق يسمى المساواة، أو نحو ذلك من الشعارات التي يرفعها هؤلاء وتحتها السم الزعاف والباطل والشر والفساد، سموه مدحا له العلم الجديد. وهذه طريقة أهل الباطل، ولا يعرف أن صاحب باطل يسمي باطله باطلا، أو يسمي كفره كفرا، أو يسمي ضلاله ضلالا، أو يسمي شره شرا. دائما صاحب الباطل يسمي باطله بأسماء جميلة من أجل أن يقبل وأن ينتشر بين الناس. لا تجده يقول عن نفسه أنا داعية للكفر، ولا يقول أنا داعية للزندقة، ولا يقول أنا داعية للخلاعة أو كذا، بل يأتي بأسماء براقة. مثلا إذا كان فتح مكانا أراد من خلاله أن يشيع الفاحشة والرذيلة والزنا، تجد مثلا يضع عنوان الفنون الجميلة، الفنون الجميلة، ويأتي الشاب والشبان وينظرون الفنون الجميلة، يلا ندخل فنون جميلة. ثم في الداخل يبدأ معهم بخطوات إلى الوقوع في عفن الرذيلة، فالعنوان شيء والمضمون شيء آخر. إن كان داعية للإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى يضع اللافتة على مكانه أو مجلته أو موقعه، يضع عنوانا جذابا، يضع عنوانا جذابا يصطاد به العقول المغفلة. فهذه طريقة هؤلاء قديما وحديثا. قال سموه مدحا له العلم الجديد، العلم الجديد، لكن ما حقيقته؟ قال بل الكفر القديم، بل الكفر القديم هذا الذي يدعون إليه من الإلحاد والإيمان بالطبيعة وإنكار وجود الله وإنكار وصول الإيمان إلى آخره، هذا ليس علما جديدا، هذا كفر قديم معروف. أكفاركم خير من أولئكم، هذا معروف، هذا كفر قديم. وفي القرآن وفي السنة وفي كلام أهل العلم إبطال لكل هذا، ما من باطل لدى هؤلاء إلا وإبطاله في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي أقاويل أهل العلم ومؤلفاتهم النافعة. بل الكفر القديم، ومنه أي من هذا الكفر القول بالقدم، هذا معروف، يعني قول الفلاسفة الأول الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم قديم، هذه مقال الفلاسفة معروفة من القدم. فالقول باعتناق الطبيعة وإنكار ربوبية الله سبحانه وتعالى وإنكار أصول الإيمان الذي سماه بعض ملاحدة العصر العلم الجديد، هو في الحقيقة كفر قديم، كفر قديم. لكن طريقة أهل الباطل إن صحت العبارة التفنن في عرض الباطل ومحاولة مواكبة الزمان الذي يعيشونه لنشر باطلهم من خلال أبرز شيء يجذب أهل ذلك الزمان. قال رحمه الله: تقاسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر، يعني هذا الكفر والضلال والباطل تقاسموه، يعني ميراث، يعني هو يصور الشيخ هذا الكفر أنه كفر قديم، وهؤلاء المعاصرين هم ورثوا تركة قديمة، تركة الباطل الموجودة من القدم، فهو ميراث شيء موجود قديم، لكن هؤلاء تقاسموه، ليس كما يزعمه هؤلاء أن علم جديد وأشياء اكتشفوها وعرفوها من خلال العصر وعلومه ومكتشفاته، بل هذا كفر قديم، لكن هؤلاء المعاصرين تقاسموه مثل الميراث، تقاسموه، تقاسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر، يعني بعضهم أخذ منه من هذا الميراث سهم، ومنهم من أخذ أكثر من سهم، ومنهم من كانت جميع السهمان سهمان الباطل في نصيبه، فتقاسم الطغاة الملاحيد هذا الضلال وهذا الكفر على سهم وأكثر. يقول رحمه الله: لا أهلا بذي القسم، لا أهلا بذي القسم، أي لا مرحبا ولا أهلا بهذه القسم، لأنها قسم ضلال وباطل وكفر. وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، الطريقة للإلحاد والباطل في كل زمان يأتون به على صورة أخرى، يأتون به على صورة أخرى بحيث يواكبون رغبات أهل الزمان وما شاع وانتشر في الزمان أو ما تعلقت فيه قلوب أهل الزمان، هذه طريقتهم. كلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، أي أنهم أهل خبث ومكر في نشر باطلهم وضلالهم. بعض الخبيث على بعض سيركمه، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم، الضرم مصدر ضرم ضرما، وضرمت النار وتضرمت واضطرمت اشتعلت والتهبت. فيقول الشيخ إن هذا الباطل كله سيركمه رب العالمين بعضه إلى بعض ويجعله في جهنم، ويجعله في جهنم. فهذه مآلات هؤلاء ونهاياتهم، أن باطلهم هذا كله يجمعه رب العالمين بعضه إلى بعض ويركمه جميعا في نار جهنم. وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها، انظر تعجب الشيخ من حال أخوان من هؤلاء المبطلين المضلين. وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه، يعني هذا الباطل، أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، يعني من محاولات بعض هؤلاء وطرائقهم في نشره أن حاولوا أن يجمعوا هذا الباطل والإسلام في كمم، أي في موضع واحد وتحت ثوب واحد، وكأنهما شيء واحد، يعني كأن هذه الأشياء من الإسلام. ولهذا تجد أن بعضهم يحاول بطريقة أو بأخرى، يحاول أن يجعل هذه الأشياء ليست مصادمة للإسلام ولا منابذة له، بل هي شيء منه، ويأتون بعبارات: الإسلام دين التيسير مثلا، أو الإسلام ليس فيه تشديد، الإسلام دين السماحة، ويمضون في أشياء من هذا القبيل، ويحاولون تحت بعض هذه الكلمات يدخلون باطلهم، ويحاولون أن يجعلوا هذا الباطل والإسلام في ثوب واحد، ويجعلون هذا الباطل والإسلام في ثوب واحد. هذا معنى قوله: وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم. والكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من الثوب، أي أن هؤلاء يحاولون أن يجمعوا هذا العلم الذي هو الإلحاد والزندقة والعري والفساد والضلال وعلوم الإسلام في ثوب واحد وفي وعاء واحد، وكأنهما شيء واحد. يقول الشيخ: كالنار في الماء، هل يجتمعان نار وماء؟ الماء عدو النار، كالنار والماء، أو طهر على حدث، ممكن طهر على حدث، يعني هل الحدث والطهر يجتمعان؟ إما أن يكون إنسان طاهر أو يكون محدث، لكن أن يكون في آن واحد محدث وطاهر ما يمكن. فنار وماء، طهر وحدث، ذئب وغنم جنبا إلى جنب بتوائم وبتواد موجود، هذا قال: كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته، يعني في وقت واحد، لكن في وقتين ممكن يكون الإنسان في وقت طاهر وفي وقت ماذا؟ محدث، لكن في وقت واحد لحظة واحدة يقال فلان الآن طاهر ومحدث بنفس الوقت، هذا غير ممكن. فهؤلاء يحاولون يجمعون بين الحق والباطل في ثوب واحد ولا يجتمعان، ليس وما بعد الحق إلا ضلال. قال: أو إخاء الذئب والغنم، أو إخاء الذئب والغنم، هل يتآخيان؟